بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما للجمال تهادى يوم ذكراه، والكون يخفق مزهوا بلقياه. طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الضلال، وكان المنعم الله. اللهم صل على حبيبنا محمد، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة وطيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل اقتراحاتكم وأسئلتكم على البريد الإلكتروني السائحون @forshabab.tv. حديثنا اليوم هو عن ليلة عظيمة، فضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على بقية الشهور، وفضل لياليه على أيامه، وفضل هذه الليلة على كل الليالي. حديثنا اليوم عن ليلة القدر وفضل ليلة القدر وتفسير سورة ليلة القدر. فأهلا بكم، حياك الله يا شيخ صالح ومرحبا بك. حياكم الله أبا خلاد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. سورة القدر سورة عظيمة، تحدثت عن آية تحراها، عن ليلة تحراها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. بودنا أن نبدأ الحديث بتفسير هذه السورة العظيمة إجمالا. الحمد لله وكفاء، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سنتوخى تفسير هذه الآية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لما أراد الله جل وعلا أن يبين أن هذا القرآن عظيم، أنزل بواسطة ملك عظيم على نبي كريم في ليلة مباركة، جعل سورة معدودة الآيات تنبئ عن إنزال هذا القرآن ونزوله في تلكم الليلة، على الرغم من أن القرآن في كثير من مواضعه أشار إلى نزول القرآن كثيرا، لكن ذكر ليلة القدر لم يأتي إلا في سورة الدخان. قال الله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وجاء بصورة أجمل، أجمل يعني يشد إجمالا، ليست من الجمال. فقال جل ذكره: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في هذه السورة المباركة المعدودة الآيات الزاخرة بالمعاني والعظات، قال جل ذكره: إن، وهذا أسلوب تعظيم وتفخيم، فالله جل وعلا لا أحد أعظم منه، أنزلناه، فأسند شرف الإنزال إلى ذاته العلية، وهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن غير مخلوق. فقال جل ذكره: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما الذي نلحظ هنا؟ نلحظ أن هذه أول آية في السورة، والضمير الهاء أنزلناه لا يعود على شيء مسبوق، فكان في غير القرآن أولى أن يقال إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، لأنه قد يأتي سائل يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما الذي أنزل؟ لكن هذا من قرائن وأدلة أن القرآن مشتهر نزوله بين المسلمين، عظيم في قلوبهم، جليل في صدورهم، تشرئب إليه أعناقه وأفئدتهم، فأمر إنزاله أمر ذائع لا يحتاج إلى ذكر الاسم الظاهر الذي أبدل عنه هنا بالضمير. فقال: إنا أنزلناه، أي القرآن، لكن قلنا إنه لا يعود إلى سابق مذكور، لكن لاشتهاره بين المؤمنين، وهذا نوع من تعظيم القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فسماها الله جل وعلا ليلة القدر، أي ليلة شريفة جليلة. وحتى يفهم السياق، فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في المراد بإنزال القرآن هنا. هل المراد إنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو المراد ابتداء نزوله؟ فيكون المقصود أن ليلة القدر هي أول ليلة أنزل فيها القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، بتعبير أوضح هي أول ليلة لقي فيها الملك جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم وآتاه فيها فواتح سورة العلق. ويؤيد هذا أنه في ترتيب المصحف كما ترى، سورة القدر هذه إن أنزلناه في ليلة القدر جاءت بعد سورة العلق التي فاتحتها اقرأ باسم ربك الذي خلق، والخمس الآيات الأول من سورة العلق هن أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم على المشهور وعليه جماهير العلماء من السلف والخلف. نعود هنا، قال ربنا إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال مستفهما استفهاما يراد به تعظيم الشأن والأمر في قلب المخاطب، قال وما أدراك ما ليلة القدر، ثم بيّن قال ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن الطاعة فيها والعبادة فيها خير من ألف شهر. هنا ينبغي أن يفهم أن الليالي عند الله جل وعلا لا تعظم بطولها ولا بقصرها ولا بكونها ليلة باردة أو بكونها ليلة حارة أو ما أشبه ذلك مما يعتري الليالي والأيام، وإنما تعظم بما فيها من جلائل الأعمال وما جعله الله جل وعلا فيها من كرائم طاعات. ولهذا قال جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. كثير من المفسرين ذهب إلى أن العدد هنا مراد بذاته، ولهذا جعلوا إن ألف سنة تعدل ألف شهر يعدل 83 عاما تقريبا من عمر الإنسان، فتراهم عندما يفسرون أو يشرحون أو يعظون يقولون إن عبادة ليلة القدر تعدل عبادة 83 سنة وبضعة أشهر، وهذا عندي غير صحيح، وأن هذا غير مقصود. فلو أتى أحد وعبد الله 90 سنة أو كان من المعمرين وعبد الله 100 عام لا يقال إنه عبد الله أكثر ممن عبده في ليلة القدر، ليس هذا المقصود، إنما المقصود حسب سياق لغة العرب وفرة الشهور، المراد الوفرة للعدد عينه، المراد الوفرة للعدد عينه، مثله في القرآن قول الله جل وعلا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحين من العذاب أن يعمر. فليس المقصود أن هؤلاء اليهود المخاطبين بهذه الآية المذكورين عن هذا المذكور عنهم هذا الشأن أن المراد أن أحدهم يكتفي بألف عام ولو زيد لأبى، ليس المقصود هذا، إنما المقصود وفرة الأعوام، حرصهم على أن يعيشوا أعواما وافرة أعواما عديدة، هذا المراد إن شاء الله تعالى والعلم عند الله بقول الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، كما تقول لصاحبك لو فعلت كذا وكذا خير لك من هذا الصنيع الذي صنعته ألف مرة. نعم، كناية عن الكثرة يعني. كناية عن الكثرة، نعم. الوفرة. فالمقصود هنا قول الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم قال تنزل، والأصل تتنزل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ليلة مباركة معمورة بالملائكة، ليلة مباركة معمورة بالملائكة. فالملائكة تنزل لعلمهم بعظيم تلك الليلة عند رب العالمين جل وعلا. ثم قال ربنا سلام هي، واختلف في معنى سلام، كن يعني جاء بالمصدر هنا، والمقصود والعلم عند الله تبارك وتعالى أن المؤمنين فيها ينالهم من السلام ما لا ينالهم في ليالي العام كله، سلام هي حتى مطلع الفجر. أحيانا يطلق الجزء ويراد الكل، فمثلا قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ليس المقصود قيام الليل من غروبها إلى فجرها، هذا محال أن يبقى أحد يصلي من المغرب إلى الفجر، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصنح. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها. لكن هنا الجزء في الآية هنا سلام هي حتى مطلع الفجر المراد الكل، بمعنى أنه ليس جزء من الليل مختص بالشرف، لكن الليلة كلها فيها جليل القدر وعظيم الشرف معمورة بالملائكة. ثم قال جل وعلا حتى مطلع الفجر، هذا انتهاء الغاية، فأفاد أمرين، أفاد في الأول أن جميع أجزاء تلك الليلة مباركة، وأفاد أن لها أمدا تنتهي إليه، وهذا يدفع المؤمنين إلى المسارعة، فيكون فيه تشويق المؤمنين أن لا يطلع الفجر وتنتهي تلك الليلة وأنت نمتل حظك منها، أن لا يطلع الفجر وتنتهي تلك الليلة وأنت لم تنل حظك منها. هذه جملة إطلالة عامة إجمال التفسير عن هذه السورة المباركة التي خصت بالحديث عن ليلة مباركة أنزل فيها القرآن. وقد بينت أن العلماء اختلفوا هل المراد أول وابتداء إنزاله أو المراد أنه نزل من بيت من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وإن كنت أميل إلى الرأي الأول والعلم عند الله. لكن أعظم ما يستوقفنا كمؤمنين، أعظم ما يستوقفنا معشر المؤمنين في هذا، بيان أن هذه لو لم تكن ليلة عند الله جليلة لما أنزل فيها القرآن، وخطب في أولها النبي الأكرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولما أذن الله بهذا التنزل العظيم لملائكته المقربين يتقدمهم الروح الأمين. فهي ليلة جليلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وأعظم ما ينبغي أن يستصحبه العبد عظيم هذه الليلة عند الله، حتى يفيء بقلبه إلى ربه ويرجع إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. إذن لي بأخذ اتصال الأول، أخونا سلمان من حائل، حياك الله يا سلمان، تفضل أخوي سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد المعطي، الله يحييك. شيخ صالح، حياك الله. أني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله، حياك الله أخ سلمان. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إني أحب فلان فأحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وأنت يا شيخ ممن وضع لك القبول، وإن نعلم أن هذا الكلام تقين عليك يا شيخ، بس هذه مشاعرنا. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل تفضل. ليلة القدر هل وقعت في ليلة 17؟ السؤال الثاني في تفسير مبسط يا شيخ نقرأه في رمضان، وجزاك الله عنا خير الجزاء. نبشر. حياك الله يا أخ سلمان، حياك السلام الله. عليكم السلام ورحمة الله. سؤاله الأول، السؤال الأول سيأتي تفصيله. نعم، هل هناك تفسير ميسر يقرأ؟ هو هذا بحسب القارئ، لكن إذا أذن الأخ سلمان فقه الله أشكره على مشاعره، يقرأ في كتاب معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله، لعلك تسمعني يا سلمان، معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله. الشيخ صالح، سلام هي حتى مطلع الفجر، السلام هنا ما المقصود به؟ قلنا اختلف العلماء فيه، لأن بعضهم يقول أنه لا يقدر فيها إلا الرحمة، ويقدر في غيرها العذاب والنقمة، لكن المشاهد خلاف هذا، والقرآن والسنة لا يختلفان مع الواقع. فعلى هذا يبقى سلام، سلام للمؤمنين فيها من رحمة ربهم وفيضه جل وعلا عليهم وتقبل توبتهم حتى مطلع الفجر، ولا اعتبار لغير المؤمنين، هذا أرجح. من حيث الصناعة الفقهية هل هناك خلاف في تحديد وقتها؟ من حيث الصناعة الفقهية نعم هناك اختلاف في تحديد وقتها، ونحاول أن نقرب ما اختلف أهل العلم رحمهم الله أحياء وأمواتا فيه لإخواننا المشاهدين. نبدأ بالإجماع، وأنا أقول دائما من أراد أن يبين شيئا يجمل ثم ينتقل من الإجمال إلى التفصيل. العلماء اتفقوا على أنها ليلة في العام، ثم هذا يضيق فيأتي على أنها ليلة في رمضان، على قول يعني حتى يعني استوفي أقوال العلماء، على قول لعكرمة تلميذ ابن عباس على أنها ليلة النصف من شعبان، لكن قول عكرمة هذا مردود لمخالفته نص القرآن، فالله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صريح على أن ليلة القدر بعد ذلك في رمضان، فنحن أخبرنا به حتى يعلم، نتجاوزه الآن إلى شهر رمضان. اختلف العلماء رحمهم الله أولا هل هي ليلة ثابتة بمعنى أنها مماثلتها في كل عام، أو هي تتغير تتنقل بتعبيرهم في كل عام، في كل شهر من كل عام في ليلة. فالقائلون بأنها ليلة ثابتة يقولون إن القرآن أنزل ليلة ما على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فموافقة تلك الليلة من كل عام هي ليلة القدر، ليلة محددة، ليلة محددة. وهؤلاء اختلفوا في تحديد هذه الليلة، فنقل عن بعض الصحابة أنها ليلة 17 من شهر رمضان، ليلة 17 من شهر رمضان باعتبارها هي ليلة بدر، وحجتهم قول الله جل وعلا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ويوم الفرقان يوم بدر كان بالاتفاق يوم 17 من رمضان، فليلته التي تسبقه فهي ليلة 17 من شهر رمضان. هذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله على أنها في العشر، في العشر الأواخر، على أنها في العشر الأواخر. وهؤلاء اختلفوا القائلون الآن بأنها ليلة ثابتة في أي ليلة من ليالي العشر، فجمهورهم على أنها ليلة 27. ومقدمهم في هذا القول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قد كان يقسم أنها ليلة 27 كما عند مسلم الصحيح من طريق زيد بن حبيش، فكان يقسم أنها ليلة 27. وعلى هذا القول كثير من العلماء، وبتعبير أوضح عليه عامة المسلمين، وهو المنبث أهو المبثوث في قلوب عامة المسلمين أنها ليلة 27. وفي هذا يقول القائل وسبع وعشرين أرجاها ليلة فكن أتقاها. هذا قول. القول الآخر أنها ليلة 24، وهذا رواه الطبراني عن ابن عباس وفي سنده ضعف، لكن ثمة ما يؤيده أو ما يقوي من أحاديث أخرى. عندك اتصال؟ نعم، المعنى اتصال دولي. اتصال. أختنا سلوى من سوريا، حياك الله سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياكم الله. لو سمحت أنا بدي أسأل سؤال، أكثر من سؤال إذا سمحت. تفضلي. أول شيء، هل يجوز الحائض دخول المسجد لحضر مجلس علم؟ نعم. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني إنه هل يجوز أو هل أفضل صلاة التراويح للمرأة ببيتها ولا بالمسجد؟ نعم. السؤال الثالث؟ السؤال الثالث إنه نحن لما حجينا العام كنا عم نطوف عن صلاة الصبح، فقبل الصلاة بحوالي نص ساعة ما عاد قدرنا نطوف، صار في زحمة كتير، فخلينا الطواف وظلينا قاعدين لوقت ما خلصت الصلاة رجعنا كملنا. نعم. فهذا الحكي صحيح أو لا؟ نعم. في سؤال ثالث أخت سلوى؟ خلص بس هذا. نعم. حياك الله. طيب نجيب على أسئلتي ثم لو نبدأ من السؤال الأخير، الطواف. الطواف الصحيح، وهذا القطع الذي قطعتم من أجله الطواف قطع اضطراري، ثم أكملتم من حيث تهيتم فلا حرج فيه، ففعلكم صحيح ولا تثريب عليكم. السؤال الثاني كانت تقول دخول الحائض للمسجد لحضور مجالس الذكر. قلنا في فتوى سابقة لا يجوز للحائض أبدا أن تدخل المسجد. أداء التراويح في البيت أم في طواف الإفاضة عند العلماء هذه مسألة أخرى. نعم. أداء التراويح في البيت أم في المسجد أفضل؟ من حيث الإجمال صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إن توخت بعض الليالي أن تذهب للمسجد تنشيطا لنفسها وسماعا لتالي جيد يتلو القرآن ورأت أن في ذلك خشوعا وأثرا في قلبها فهذا داخل في قول عليه الصلاة والسلام ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. معنا أخونا جابر من جيزان، حياك الله يا جابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب حبيبي الله يحييك أخوي جابر، يا مرحبا. سلام على الشيخ صالح. حياك الله أخي جابر. يا شيخنا صالح، تحدثت بالأمس عن سورة الزمر وفي صدر السورة، عندي سؤال في نهاية السورة عندما قال الله تعالى في سياق الكافرين حتى إذا فتحت، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. نعم. وفي سياق المتقين حتى إذا جاءوها وفتحت. نعم. فطلبنا مع المتقين بحرف الواو. نعم. فنريد السر البلاغي حفظك الله. نعم. في سؤال آخر جابر. شكرا يا شيخ، حياكم الله، يا مرحبا. بالنسبة للأولى، قال ربنا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي أن فتح أبوابها، أي أن فتح أبوابها مرتبط بمجيئهم إليها، فما إن يدنوا منها حتى تفتح الأبواب، وهذا ظاهر. أما في الجنة فإنها مغلقة حتى يكون هناك شأن، وهذا الشأن هو أن يأتي الناس نبينا صلى الله عليه وسلم فيطرق بابها، فيكون في ذلك بيان لفضله وعظيم درجته ورفيع قدره صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا هو الذي يخرج عليه الواو في قوله جل وعلا وفتحت، وإن قال بعض أهل الفضل والعلم أقوالا غير هذه لكنها بعيدة، وما قلناه هو الأرجح والعلم عند الله. معنا أختنا هند من الطائف، حياك الله هند. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي بغيت أسأل أسئلة مختلفة يعني عن الموضوع. تفضل يا أختي تفضلي. السؤال الأول، في حديث في معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تذنبون لا تذنبون، لو أنكم لا تذنبون ذهب الله بكم، وتبقون مذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. نعم. بغيت أتأكد هذا الحديث صحيح أو لا. نعم. السؤال الثاني، أنا أحتفظ بصورة أولاد أخواتي الصغار كذا في الجوال. نعم. يجوز ولا لا؟ نعم. السؤال الثالث، لو أحد كلمني مثلا وكذا وأتكلم عني أقول مشتاق وكذا، أقول مشتاق لك الجنة، تجوز الكلمة هذه ولا لا؟ نعم. يعطيكم العافية. طيب حياك الله أخت هند يا مرحبا. الحديث الأول، لو أنكم، الحديث الصحيح رواه بعض أصحاب السنن وهو حديث صحيح، والمقصود منه الحث على التوبة لا الدعوة إلى الذنب. نعم. الحث على التوبة وبيان سعة مغفرة الله جل وعلا، وأن المرء إذا أذنب ليس له إلا ربه يفيء إليه. نعم. وحتى لا يكثر الناس من لوم بعضهم بعض، وأن بني آدم خطاؤهم. نعم. تسأل أختنا هند عن صور الأولاد في الجوال، حكم ذلك؟ تركها أولى، ليست بحرام لكن تركها أولى. نعم. السؤال الأخير، إذا ما في تعليق ننتقل للسؤال الثالث. أي سؤال أخير ما هو؟ كانت تقول لو قال لها أحد اشتقنا لكم، تقول تشتاق لكم الجنة. لا أرى في ذلك حرجا، قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وسلمان وعمار، وهذا يدل على أن الجنة تشتاق، فالكلمة هذه كلمة طيبة لا أرى فيها حرجا. العلم عند الله. لا. معنا اتصال أخير قبل الاسترسال في الحديث. أخونا ريان من مكة، حياك الله يا ريان. لا يزال معنا ريان. طيب يبدو أن الخط انقطع. كنا نتحدث عن تحديد تلك الليلة، فالجمهور وعكرمة حلف أقسم أن قلنا أبي. نعم. أبي أقسم على أنها ليلة 27، وقلنا بعض الأقوال على أنها ليلة 24، وقلنا هذا رواه الطبراني عن ابن عباس وله شواهد، وإن كان في سند هذا الحديث ضعف. والحديث أصله فيه إخبار أن ليلة القدر، أن القرآن، أن التوراة أنزلت على موسى ل18 خلونة من رمضان، وأن الإنجيل أنزل على عيسى على 12 ليلة خلونة منه، وأن الزبور أنزل على داود ل6 خلونة من رمضان، وأن القرآن أنزل على محمد ل24 من رمضان. وقلنا أن الحديث في سنده ضعف، لكن قلنا له طرق تقويه أخر، لكن قد لا ترقى به إلى درجة الصحيح، لكن هذه بعض أقوال أهل العلم. هذا منحة. المنحة الآخر، نظروا في النصوص وجدوا نصوصا صريحة صحيحة تحددها في كل عام بليلة، فقالوا لا يمكننا الجمع بين هذه الأحاديث إلا أن نقول إنها تتنقل. وعلى هذا كثير من العلماء على أنها تتنقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أن يتحرافش في العشر الوسطى واعتكف، ثم في صبيحة يوم 20 يعني مثل صبيحة غد قام في الناس خطيبة وأخبرهم أنه أخبر أنها في العشر الأواخر، وأنه صلى الله عليه وسلم سيبقى على اعتكافه، وقال إنني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأصاب الناس مطر تلك الليلة، فرأى الناس كما في حديث أبي سعيد الماء والطين في جبهته صلى الله عليه وسلم صبيحة 21، ورأوا في حديث آخر دل عليه الماء والطين في صبيحة 23، وهكذا مع حديث أبي أنها ليلة 27 وكان يقسم، قالوا إن الصواب أن يقال إنها تتنقل فتكون في كل عام في ليلة. هذا القول يتفق مع الجمع مع النصوص، لكنني أرى يعني كرؤية شخصية محضة صعب أن يقال به، يعني الذي أفقهه من دين الله أن هي ليلة واحدة كتب الله جل وعلا أن ينزل القرآن فيها على نبيه، فمأثيلاتها في كل عام من الشهر هي ليلة القدر، هذا أصوب، لكن أي ليلة هي علمها عند الله. الفرق الإسلامية يعني عموما تختلف في النظرة إلى هذه الليلة، فمن عرف يعني عند جمع من أهل التصوف يقولون إن أي ليلة وتر وافقت ليلة جمعة فهي قطعا ليلة القدر، أي ليلة وتر وافقت ليلة جمعة فهي ليلة قدر. ونقل عن الإمام الحزم رحمه الله أن الشهر إذا كان ناقصا فهي ليلة 20. يعني الآن مثلا في ليلتنا هذه التقويم ناقص يعني حسب التقويم، والليلة ليلة 20، فعلى قول ابن حزم الليلة ليلة القدر قبل الدخول في العشر الأواخر لأن الشهر ناقص. طبعا أنا أحاول أن أفيد السامع، أقول كثير مما قاله أهل العلم، لكن ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه من فقهه لما سئل أي ليلة هي ليلة القدر قال من قام العام كله وافق ليلة القدر. ففهم منه بعض الناس، وهذا عجيب، فهموا أن ابن مسعود يرى أن في رمضان وفي غيره، والله ما أراد ابن مسعود هذا، إنما أراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يحث الناس على القيام طوال العام، طوال السنة، ولم يقصد أن ليلة القدر في غير رمضان. لكن جمهور أهل العلم يرون أن الإنسان إذا قام العشرة كلها شفعها ووترها فقد أصاب ليلة القدر لا محالة. وأحب إلي أن يبدأ الإنسان التحري من ليلة 17 حتى نهاية. عبد الله من جدة، حياك الله عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، يا مرحبا. كيف الحال؟ الله يحييك، يا مرحبا. ممكن نكلم الشيخ؟ تفضل تفضل، حياك. كيف الحال يا شيخ طارق؟ يا اهلا اخ عبد الله، حياك الله. كيف اموركم ان شاء الله؟ الحمد لله. شيخ طارق، والله احنا بنعدي في نعم، يعني هذه نعمه والله ما يعلم بها الا الله. شيخ طارق، ليله القدر يعني باقي لها يعني خلاص تقريبا 10 ايام فقط، فكيف الاستعداد لهذه الليله الشيخ؟ نعم. بالنسبه طبعا نريد توجيهكم، بالنسبه للناس اكثر الناس بتنام في الصباح، بيفوت عليها الظهر والعصر. نعم. ويقوموا في الليل، فكيف الاستعداد لها؟ يعني كيف الواحد يوافق ما بين صلاة الظهر والعصر وقيام الليل؟ جزاكم الله خير. الله يحييك عبد الله، حياك الله. لعل أخونا عبد الله يقودنا للمحور التالي، ألا وهو ما هي الطاعات والعبادات المشروعة في هذه الليلة العظيمة؟ هو قلبيا لابد أن يشعر الإنسان بضعفه وحاجته الملحة إلى ربه، وأن الله جل وعلا كريم هيأ لعباده أن يطيعوه، فليس من الأدب مع الله أن يصد الإنسان عما عرضه الله إليه. قال أصدق القائلين: إن أنزلناه في ليلة مباركة، فرب عظيم جليل لا رب غيره ولا إله سواه ينبئ أنها ليلة مباركة، وينبئ قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، ثم يخبر أن الملائكة تنزل فيها وأن الروح الأمين يقدمهم، وأنها سلام حتى مطلع الفجر، ثم ترى من ترى عياذا بالله ينشغل عنها بل لا يأبه بها، بل لم يقع في خلده لحظة أن يقومها. لا يمكن أن تعمر ليلة القدر بأعظم من الطاعة والقيام. وقد نقل عن سعيد بن المسيب إمام التابعين قوله: من شهد العشاء في جماعة فقد نال حظه منها. أنا أعود لما دل عليه الأخ عبد الله. أول الأمر لابد أن يكون هناك نية، رغبة في القيام، رغبة في أن يظهر العبد لله ما يحب الله أن يراه منه. لابد أن يسعى الإنسان بنفسه إلى الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. لابد أن يهاجر الإنسان بقلبه إلى ربه، لابد أن يقبل على الله. لكن ينبغي أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. على هذا هو ليس الشأن أن تكون في عملك كالأطباء أو الحرس أو العسكر أو من له وظيفة ليلية أو من له رزق يدر عليه في بقالته في الليل، فبقاؤك في المتجر، بقاؤك في العمل ليس بمعارض أن تقبل بقلبك على الله. فقد يكون الإنسان في المسجد جبرا وقلبه بعيد، لكن المهم الخطوة الأولى، أين أضع قدمي؟ الخطوة الأولى أين قلبك؟ ينبغي أن يكون قلبك متوجها إلى الله، حتى وأنت بين خلطائك، بين أصدقائك، بين من لا مفر من الجلوس معه، حتى وأنت في سيارتك غاد إلى المسجد أو عائد منه، أنت بين أبنائك وزوجتك وبنيك، أن يكون قلبك معلقا بالله. ترجف، وأعظم ما يثقل كاهلك يثقل به كاهلك، وأعظم ما يهمك إذا انتهت هذه الليالي وختمت هل أنا من الفائزين أو من غير الفائزين؟ كان ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما يسمي ليلة النصف من شعبان ليلة البراءة، ويسمي ليلة القدر ليلة التعظيم، ويسمي ليلتي العيد ليالي الجائزة، لأن ليلة العيد ينتهي فيها. ويؤيد هذا ما في المسند، وإن كان في السند شيء يسير من الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان في آخر الخمس التي خصت بها هذه الأمة ويوفى فيها الأجير أجره. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، إنما يوفى الأجير أجره إذا أنهى عمله. فليلة العيد يكون الأعمال في رمضان قد انتهت، فسميت ليلة الجائزة لما ورد في الآثار أن أهل الصيام والقيام ينالون جائزهم في صلاة العيد. والمقصود من هذا أولا قضية أن يكون القلب معلقا بالله جل وعلا، أن يكون اللسان رطبا بذكر الله، وليفقه كل عبد أنه والله ما لهجت الألسن بشيء أعظم من ذكرها لباريها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهي عبادة تكون على أي حال، كما قال ربنا جل وعلا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر يمكن أن يؤتى به على كل حال، هذا أمر آخر. قيامها هو المقصود منها أوليا، وإلا تشرف بكثير من الطاعات، بالصدقة، بصلة الأرحام، ببر الوالدين، بالعفو عن من ظلمنا، بالإحسان إلى الناس، طرائق الخير كثر، لكن رأس الأمر فيها القيام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام له أولويات، فأول حظه منها أن يشهد صلاة العشاء في جماعة، وكذلك صلاة الفجر في جماعة آتيا بالركعتين القبلية التي قبل الصلاة التي هي نافلة الفجر، ما بينهما يتوخى أن يكون له حظ من الليل يقومه. قيام الليل عبادة، وأي عبادة وشرف وأي شرف. هذا القيام يتنوع، إن شهد الصلاة في الحرمين أو في غيرهما من المساجد، تراويح ما يعرف الآن بصلاة التهجد، فهذا خير عظيم، لكن ينبغي أن يكون حاضر القلب. فإن غلب على ظنه أن حضور قلبي هنا لأنه يسمع لا يتلو أضعف، فليكن له بين هاتين الصلاتين صلاة ينفرد بها، سواء كان ذلك في المسجد إن كان معتكفا أو في بيته إن لم يكن معتكفا، المهم أن تكون له صلوات غير التراويح والتهجد ينفرد فيها بعيدا عن أعين من يعرفه، فيها يزداد تلاوة، ولو رجع بمعنى يعيد الآية حتى تعظم يعظم أثرها في قلبه. فإذا سجد في ليلة مباركة كهذه أولا يحمد الله ويستشعر كيف أن الله جل وعلا خصه بالهداية، فأنت الآن في موضع لا يعدله موضع قدمه الله عمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فيتذكر وهو يضع جبهته في الثرى أنه لا وضع أعظم وأشرف له عند الله من هذا، فيثني على الله بما هو أهله جل ذكره، ويحمد الله بما له جل وعلا من محامد، ويظهر ضعفه وعجزه على أن يفي بحق ربه، ثم بعد ذلك يصلي على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، وليكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما علمه رسولنا صلى الله عليه وسلم عائشة صلى الله عليه وسلم. أخونا شريف من الرياض، حياك الأخو شريف، تفضل أخو شريف. حياك الله. الله يحييك، يا مرحبا. كيف حال الشيخ؟ الله يحييك يا أخ شريف. الله يسلمك. شكرا الله، نحبك يا شيخ. أحبكم الله وأجلك. الله يسلم. شيخي عندي سؤال خارج الموضوع بس الله يكرمك. تفضل. أي نعم. المبلغ الذي يدخر للزواج يا شيخ فيه زكاة أو لا؟ نعم. إذا حال عليه الحول فيه زكاة. نعم. إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول فيه زكاة. ربع العشر في كل ألف 25 ريالا. الله يجزاك خير. حياك الله. نسأل الله أن يبارك لك في مالك ويبلغك مرادك ويزيد مالك أضعافا مضاعفة، ويرزقك الزوجة المعينة على طاعة الله من تقر بها عينك وقلبك. اللهم آمين. أبا هاشم، هل ليلة القدر لها علامات أو صبيحة تلك الليلة؟ جاء في أثر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن الشمس تطلع ليس لها شعاع، وهذا في مسلم عند مسلم في الصحيح من حديث أبي بن كعب، وقال به كثير من العلماء بناء على هذا الخبر وعلى ما رأوه من واقع، والعلم عند الله. لكن قد يرى الإنسان، أفراد الناس يعني، قد يرى علامة تدله على أنها ليلة القدر. وقال العلماء احتجوا على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت له: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر؟ فقولها رضي الله عنها وأرضاها: أرأيت إن علمت، فأسندت العلم إلى نفسها، أي أنها رأت علامة، رأت أمارة توحي إليها أنها ليلة القدر. ماذا أقول فيها؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا القول ولم يعترض، ولم يقل لها إن ليلة القدر لا تعلم أفرادا، بل قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد اشتهر هذا في الناس وتنقله المسلمون، أن البعض قد يرى أمارات تدله على أنها ليلة القدر، لكن ليس شرطا ولا دليلا على أن الإنسان لم يوفق إذا لم يرها، وهي أقرب إلى أنه وفق إذا رآها، لكن لا يجزم، لكن العلامة ليست شرطا. نعم. إذن لي بأخذ اتصال أخونا أبو البراء من بيشة. حياك الله أبو البراء. جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ صالح؟ حياكم الله. الله يبقيك. أحبك في الله. أحبك الله أبو البراء. وإياك جميعا بإذن الله في العين. آمين. بالنسبة في باب دائما يوم الجمعة، بعض الناس يباركون في الرسائل مثل الجوال: جمعة مباركة، ما حكمها الشريعة؟ نعم. جزاكم الله خير. الله يحييك أبو البراء. هذا وقع في أزمنتنا وأعان عليه سهولة ذلك عبر رسائل الجوال. وأنا أقول: من هنأك وقال جمعة مباركة فاقبلها، لكن لا تبدأ أحدا بها. من هنأك فاقبلها لكن لا تبدأ أحدا بها. أنا. هذا أسلم. قيام ليلة القدر هل للركعات عدد معين أم التنوع في العبادة مطلوب؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر. ونقلت أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وعرف المسلمون صلاة التراويح، ونقل عن سلف الأمة أنهم كانوا يصلون 36، ونقل أنهم كانوا يصلون 23. على هذا الأمر واسع، يصلي ما كتب الله له أن يصلي، لكن في أمور يتجنبها العبد: ملاحاة الناس والخصومة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتلاحيان وكان قد خرج لينبئ الناس عنها فرفعت. هذا مهم جدا، عدم ملاحاة الناس والانشغال بالخصومة، تجنب الأسواق ما استطاع إلى ذلك سبيل. فالشيطان ينصب رايته في الأسواق. صحيح أن الإنسان مكلف شرعا بأهله وذويه وقد يضطر للخروج، ولذلك قلت في كلامي: ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأمر الرابع، لا، الأمر الثالث، يحرص كل فرد منا، وهذه وصية للمسلمين عموما، كل فرد منا أيا كان وضعه، على أن يخلو بنفسه ولو ساعة في تلك الليلة، يخلو بنفسه ولو ساعة في تلك الليلة، يسبح، يقرأ القرآن، يصلي، يطيل السجود، يبتهل إلى الله، إلى خالقه. لكن أحب أن يكون في خلوة. أنشط للطاعة تصلي التراويح وتهجد، هذا حسن عظيم، فضل كبير، هذا قيام ليل. لكن كذلك حسن أن تخلو بنفسك وتظهر لله في خلوتك ما يحب جل جلاله، وتري الله جل وعلا منك انكسارا عظيما بين يديه، تظهر لله فقره. والله يحب من عبده أمرين: فرح العبد بنعمة ربه عليه، وإسناد ما هو فيه من فضل إلى خالقه مع الفرح به. والأمر الثاني إظهار فقره وانكساره إلى ربه جل وعلا. فإذا استطاع أن يأتي بأدعية تجمع هذا وهذا، وهو يزدرف إلى ربه كان ذلك أدنى لأن تتنزل عليه رحمة الله. ولا بد أن يستصحب كما بينا أنها ليلة خصها الله. يصنع هذا في الليالي العشر كلها حتى لا يخرج عن أن تصيبه رحمة الله جل وعلا، معترفا بذنبه، مقرا بتقصيره، مهاجرا بقلبه إلى ربه، ويقرأ الآيات التي يظهر فيها افتقار العباد إلى ربهم. منها سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في الشعراء قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم يقف كثيرا عند قول الله ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلو ردد ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كان أولى، فإن هذا يورث افتقارا إلى الله جل وعلا. ولو قرأ لو أراد الله أن يتخذ ولدا ما اصطفى مما يخلق ما يشاء. فلو قرأ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، هذه في الزمر. ولو قرأ في المؤمنون قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ولو قرأ في الزمر إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، ولو قرأ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. هذه الآيات وأضرابها في القرآن الأصل أنها تورث خشوعا وخضوعا من العبد لربه، فلو قرأها شعر بانكسار وذل بين ذل بين يدي الله الواحد القهار، فهذا إذا رحمه ربه قبل انكساره، وإذا رحمه ربه قبل تضرعه، وإذا رحمه ربه أفاء عليه جل وعلا بما يدعوه وفتح عليه بما يرجوه، فيكون قلبه إلى الله أقرب ولسانه لله أشد ذكرى. ولعل الله جل وعلا بعد ذلك أن يمن عليه ويرحمه، لكن حسن أن يتبرأ الإنسان في ليال مثل تلك من كل حول وطول وقوة وهداية إلا حول الله وطوله وقوته وهدايته، والموفق الله. لكن كما قلت هذا لو كان في الخلوات كان عظيما وأقرب إلى أن تناله رحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. أسأل الله أن يرزقنا ذلك. أخونا عبد الصمد من مكة، حياك الله أخوي عبد الصمد. والله ألو. حياك الله عبد الصمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الله يحييك يا أخي. أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله يا أخي. خارج الموضوع يا شيخ. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إنه ناس يأتون يوم القيامة عندهم حسنات مثل الجبال يجعلها الله عظام منثورة. نعم. فقالوا من هم يا رسول الله؟ فقال قوم دخلوا محارم الله انتهكوها. فبسأل يا شيخ عن هؤلاء القوم. نحن يا شيخ أنا والله أخاف من هذا الحديث دائما. هو الحديث الأفضل إيه؟ الحديث الأفضل إجراءه مجرى الوعيد وتخويف النفس من المزارق إذا خلت بين يدي الله، هذا أفضل ما يمكن أن يقال في الحديث، وإن كان للشراح كلام آخر، لكن الأفضل إجراء هذا الحديث مجرى الوعيد، وأن يكون ذلك مخوفا للنفس دافعا لها لأن تخشى الله جل وعلا إذا خلت. قبل بضع حلقات أحد الأخوات اتصلت وطلبت رقم الفتوى فأنسينا تلك الليلة، فاتصلت اليوم طالبة نفس الرقم 05-05-319-008 05-05-319-008 9008. لعلنا نختم بنصيحة عامة لشبابنا يا أبا هاشم عن كيف أن يوفق ما بين العبادات في هذه العشر أواخر في الليالي المباركات. هو على الجميع أن يتقوا الله، وعلى الشباب خاصة أن يفروا من مواطن اللهو والفجور وشاشات الإباحية وأضرابها، أن يفروا إلى ربهم، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه أجله، فالموت كما هو معلوم ليس مرتبطا بصغر سن ولا تقدم فيها، وليس سهلا على المرء أن يحمل نفسه وزرا أنه في ليال كهذه مشغول بأعراض المؤمنات وبالصخب في الأسواق أو ما أشبه ذلك من طرائق اللهو والعبث والمجون، أو حتى بغيرها أو أدنى منها، وإنما المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية. نحن لا نقول لهم كونوا جميعا أئمة مساجد وحفاظ قرآن، وإن كان أئمة المساجد وحفاظ القرآن في المقام الأعلى، لكن على الأقل أن يروا الله جل وعلا في هذه الليالي أوبة إليه وعودة إليه، فإن الإنسان لا يدري بما يختم له، وعلى الأقل أن تحسن النية، لا يراكم الله حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أمركم. فحري بالشباب المؤمن أن يعلم أن الله قال لنبيه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فليس الدين أبدا مصدر شقاء، لكن قد يكون أحيانا هناك من أساء فهم الدين وقع منه ما وقع، لكن على الأقل كما قلت يترددون على الحرمين على بعض المساجد، يصلون مع المسلمين، يدعون يؤمنون على دعاء الأئمة، يخلون بأنفسهم ولو قليلا، يقرؤون القرآن ويصلون. نسأل الله أن يهديهم ويثبتنا وإياهم على طاعته. اللهم أمين. بقي لدينا دقيقتان، بودنا أن نختم هذه الحلقة بدعاء لو تكرمت شيخ. الله مستعان. طيب، هو قضية الدعاء يعني فيها نقطة أحيانا قد تكون يعني ربما يعني بالغ الناس أو أحسن الظن في من يدعو، لكن ندعو يعني ربما هذا الطلب تكرر ونحن اعتذرنا عنه في الأول يعني خارج من هذا اللقاء المباشر، ورأينا أن نجعله مرة واحدة في قبل العشر وآخر الشهر، فنحن ندعو رجاء أن يكون خلف الشاشات من يكون في تأمينه سببا في قبول الدعوة. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، خلقتنا ونحن عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك، خلقتنا من العدم وربيتنا بالنعم وأكرمتنا بالإسلام، أنت الله لا إله إلا أنت، قدست عن الصاحبة والولد وتنزهت فلم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، أرجعت يوسف إلى أبيه ورددت موسى إلى أمه وجمعت ليعقوب بنيه وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، تقدم من تشاء بفضلك وتؤخر من تشاء بعدلك، أنت ربنا لا يسألك مخلوق عن علة فعلك ولا يعترض عليك ذو عقل بعقلك، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا الله يا رحمن يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى أن تصلي على محمد وآله، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها لديك، اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها لديك، اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها لديك وأعظمها زلفى عندك، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها وأن توفقنا لقيام ليلة القدر وأن ترحمنا برحمتك، وصل اللهم على محمد وآله. اللهم صل وسلم. شكر الله لك يا شيخ. مشاهدي الكرام، إعادة الحلقة يوميا بعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:30. لقاؤنا في الغد يتجدد في مثل هذا الوقت، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.